لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أغلق الصفحة اللي مع الدكتور. خرجت يا دكتور، خلاص. تفضل حضرتك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع مس الذكر ببطن الكف ناقض الحاء زائد الوضوء، وكذا مس فرج المرأة، وكذا مس حلقة الدبر ميم على الجديد، وكذا فرج البهيمة على القديم، وكذا فرج الميت والصغير واو والصغير ميم، وكذا محل الجب واو. وفي الذكر المبان وجهان، وفي المس برأس الأصابع وجهان، وبما بين الأصابع لا ينتقض على الصحيح. ذكرنا بالأمس أن لمس الذكر أو مس الذكر أو مس الفرج بشكل عام هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض، خلاف بين العلماء نتج بناء على حديثين ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث طلق بن علي وهو: إنما هو بضعة منك، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو بضعة منك. والحديث الآخر عن بسرة أنها روت: من مس فرجه فليتوضأ، من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، إلى آخر تلك الأحاديث، حديث أبي هريرة وغيره. واختلف العلماء من هذا على عدة أقوال، ثلاثة بل أربعة بل ستة أقوال. القول الأول: النقض مطلقا، وهو مذهب الشافعية. والنقض الثاني: عدم النقض مطلقا، وهو مذهب الأحناف. والمذهب الأول النقض مطلقا، وهو مذهب أحمد رضي الله عنه. والمذهب الثاني عدم النقض مطلقا، وهو مذهب الأحناف، على خلاف بينهم هل إذا تحركت الشهوة انتقض الوضوء أو لا. فعند أبي حنيفة انتقض، وعند أبي يوسف لا. وهو الذي رجحه شيخنا الشيخ محمد يوسف حرب عليه من الله سحابة الرحمة والرضوان. والمذهب الثالث أنه ينتقض بباطن الكف، وهو المعتمد، وهو القول الراجع عند الشافعية. والقول الرابع: إن التذ بذلك انتقض، وإلا فلا، وهو وجه عندنا أيضا، وكذا كأنه قال به هو مذهب المالكية. وهو مذهب آخر يقول أن حديث بصرة يدل على الندب، يعني يسمى الاغتسال، يسمى الوضوء. وحديث طلق ينفي الوجوب، وعليه فيكون الوضوء سنة. والمذهب السادس في المسألة أنه ينقض الوضوء بالقصد والعمدية والالتذاب، ولا ينقض بالنسيان وعدم العمدية. وكما قلت لكم رجح شيخنا الشيخ محمد يوسف حرب رحمه الله تعالى عدم النقض، فالعلماء على الجمع والترجيح، فمنهم من قوي عنده حديث بشرى فرجح النقد مطلقا، والآخرون لجأوا إلى حديث طلق فرجحوا عدم النقد مطلقا، وبعضهم رام الجمع فرأى أن الجمع أولى من الإبطال، فقالوا واختلفوا بعد ذلك في المخصص أو المعنى بالجمع، فبعضهم رأى أن يجمع بالسنية وعدم السنية، وبعضهم يرى أنه باطل الكاف وغير باطل الكاف، وبعضهم يرى باللذة وعدم اللذة، والصواب والله أعلم أن حديث طلق محمول على البراءة الأصلية من عدم النقم، ولا ندري هذا إذا قلنا لا ندري أنه كان بعد حديث بشرى أو قبله، لنفترض جدلا على أننا لا نعلم أنه قبل أو بعد، وإن كان الجمهور يرجحون أنه بعد أنه قبل، لأنه في السنة الأولى حين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبني المسجد في أول أيامه وهو يبني المسجد، وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما هو بضعة منك، فرده إلى البراءة الأصلية وأنه لا نقضى. وأما حديث بشرى يؤيد أنه متأخر ما رواه أيضا أبو هريرة، ولا شك أن أبو هريرة قد أسلم متأخر سنة الخامسة والسادسة، لكننا نفترض جدلا أننا لا نعلم من المتقدم من المتأخر، فنقول قد يكون حديث طلق متقدم أو متأخر، فالأمر مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة أو البراءة الأصلية أن لا نقضى. ثم جاء بعد ذلك حديث بشرى وهو ناقل من البراءة الأصلية إلى الحكم الشرعي وهو النقض، وهذا متيقن، فلا نأخذ بالمشكوك فيه ونترك الحكم المتيقن، بل نقول بالمتيقن وهو النقض ونعمل بحديث بشرى، وأن من مس فرجه فليتوضأ. ثم نلجأ بعد ذلك إلى من رام الجمع، نقول للأحنافي ليس لكم مستند في ذلك إلا البراءة الأصلية، ونحن لدينا حديث وهو أقوى منه عند المحدثين، وهو ناقض من البراءة الأصلية للحكم الشرعي فيقدم على غيره فيكون ناقضا. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الجمهور الحنابلة الذين يقولون بالنقض مطلقا، والشافعية الذين يقولون بالنقض بباطل الكف، والوجه الآخر عندنا وعند المالكية على أن اللذة والقصد والنسيان يجمعون كل ذلك، وجود اللذة وعدم اللذة، فالذي نظر إلى اللذة قال بالقصد، وبعضهم يرى أن اللذة لا تكون إلا باطن الكف، أما إن كانت بظاهر الكف أو بمكان آخر فلا يجد فيه اللذة فلا ينتقد. فمذهب الشافعية قوي في هذه المسألة، وهو أن اللمس أو المس حقيقة لا يكون إلا باطن الكف كما هو منقول عن العرب، وكذلك هو مظنة وجود الشهوة بباطن الكف وليس بظاهره، فيرجح مذهب الشافعية في هذه المسألة من هذا الجانب، إلا أن القول بأن الإنسان قد يمس فرجه بباطن الكف أو بغيره دون قصد ولا عمد ولا التذاذ، وإنما أثناء الاغتسال أو أثناء الحكة وغير ذلك، فينبغي القول أنه أيضا لا ينتقض إلا بوجود اللذة والقصد. إذن اللذة هي المحك وهي المعول، ولعلنا نقول أن نمكن نقول أنه هل يستنبط من النص معنى يخصصه، هل يستنبط من النص معنى يخصصه؟ ممكن نقول ذلك، ونقول أن العلة أو التخصيص فيه يكون بالالتذاذ، فسواء وجدت اللذة بباطن الكف أو بظاهر الكف أو بالقصد أو بغير ذلك، ولو كان من فوق الثياب فإننا نقول بنقض الوضوء إن تحركت الشهوة. لا مانع من ذلك إذا وجد المس، لا مانع من ذلك إذا وجد المس على خلاف، وإن كان بعضهم يرى أنه وإن مس من فوق الثياب، لكن هذا بعيد. ويريدون ذلك حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أنه كان يمسك المصحف لأبيه، قال فاحتككت فقال لعلك مسست ذكرك، قال نعم، قال قم فتوضأ. فيحملون أن هذا كان المس فوق الثياب، لكن هذا بعيد والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مس الدك بباطن الكف ناقد حاء زاي. الأصل يقول مس الذكر حاء أنه ناقد وغير ناقد، فإن الأحناف لا يرون النقد بمس الذكر مطلقا، ثم بباطن الكف خلافا لميم ألف وزاي أو واو للوضوء، وكذا مس فرج المرأة، مس فرج المرأة هي نفس مس فرج الرجل ولا خلاف في ذلك، ومس حلقة الدبر، حلقة الدبر هذا على الجديد، أما المذهب القديم فإنه لا ينتقد، وأما بالنسبة للحنابلة فلهم في ذلك قولان والله أعلم. وكذا فرج البهيمة على القديم، فرج البهيمة لا يسمى فرجا عرفا لأنه غير محترم، وكذلك لا يجب ستره، فكذا لا يجب الوضوء بمسه ولا يجب التحريم النظر إليه، فينبغي القول بذلك. وكذا فرج الميت، يعني فرج الميت ينقذ، وهناك وجه أن فرج الميت لا ينتقض وهو من القوة بمكان. والصغير، الصغير أيضا يقول أنه ينقض فرج الصغير، من مس فرجا صغيرا فإنه ينتقض، يقول بناء على رواية بعض الروايات أنه من مس فرجا فليتوضأ، وهناك قول من مس فرجه، ولا شك أن الماس بيكون كبير بالغ عاقل، لكن الصغير بناء على أن من مس فرجا سواء كان مس فرجه أو فرج غيره أو صغيرا أو كبيرا، ميم خلافا للمالكية. وينبغي القول أيضا بأن الصغير لا ينقض الوضوء لأنه أنا ما رأيت السلام، أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ما رأي نقول الصغير ينبغي أن نقول أنه ليس محل التذاذ، وكذلك الحاضنة والأم ستحتاج إلى أن تغسل فرج الابن والبنت في اليوم مرة ومرتين وثلاث وأربع، فينبغي القول بأنه لا ينقض، وينبغي أيضا القول لا ينقض أنه لعموم البلوى في ذلك، وهذا أيضا معمول فيه بالشرع. وكذا محل الجب، لو أن رجلا جب أو جب يعني قطع ذكره ولم يبقى إلا المحل، فهل ينتقض؟ يقول ينتقض، والراجح والله أعلم أنه لا ينتقض، والوجه الذي ذكره ضعيف ينبغي أن يكون هو القوي. وفي الذكر المبان وجهان، لو أن شخصا وجد ذكر مبان يعني قد قطع وصار بيده كعملية جراحية وغيره، فهل ينتقض الوضوء؟ قال ينتقض، والصواب الله أعلم أنه لا ينتقض. وفي المس برأس الأصابع وجهان، بناء على أن باطن الكف أين منتهاها، فإذا قلنا بأن منتهاها الأظفار فيكون ناقد، وهذا وجه ضعيف. والوجه القوي أن ما استتر هكذا، تضع اليد هكذا، اليد فما استتر منها بهذه الكيفية، هذا بالنسبة للإبهام، وهذا بالنسبة لباقي الأصابع، فما استتر منها يكون ناقضا، وما كان غير مستتر في رأس الأصابع وما بين الأصابع لا يكون ناقضا، فما بين الأصابع ورأس الأصابع لا يكون ناقضا. فلو أن شخصا مثلا بال ووضع ذكره هكذا، هل يكون الآن ناقض الوضوء؟ أسألكم جميعا، لو أن شخصا بال مثلا وضع ذكره هكذا، هل ينتقض وضوءه بين أصابعه؟ على المذهب القول أنه لا ينتقض الوضوء بوضعه بين الأصابع. هل ينتقض؟ أحمد صدقي يقول لا ينتقض. اللي بعده هذا الذين درسوا من قبل النقطة هذه دائما أتي بها، هي نوع من محمد السيد، أنا دائما أبين هذا، أقول ينتقض لكن ما أدري هل ينسى الطلاب، ينسى الطلاب ناسين، قد بال بول. أنا أقول مس ذكره وبال، يعني ينتقض، إذا ينتقض بالبول وليس بالمس ولا باللمس. هو نوع من الإيش، من شحذ الذهن. طيب، وما بين الأصابع لا ينتقض على الصحيح، وهناك وجه أنه ينتقض لأنه يعتبر باطل الكف، والصواب والله أعلم أنه لا ينتقض، وبالله التوفيق. هذا خلاصة هذا المبحث. المبحث الثاني، وإذا مس الخنثى إما أن يكون خنثى واضح، كان يكون له آلة الذكورة وآلة الأنوثة، ولكنه يستخدم آلة الذكورة أو الأنوثة، فهذا واضح ولا إشكال فيه. لكن هناك من لا تعرف هل هو ذكر أم أنثى، لا، مثل بعض الحكام عندنا لا تدري هل هو كافر أو مسلم، لا يطبق شريعة الله فما تستطيع تكفره، مثل الخنثى المشكل، هذا الحكام مثل الخنثى المشكل، لا تستطيع، إن قلت كفار قالوا أنت مكفر، وإن قلت ليس بكفار قال لك لا يحكم شريعة الله، ما ندريهم، مثل الخنثى المشكل تماما بتمام، وإن كان الخنثى المشكل فيه نوع يعني فيه فائدة. طيب، الخنثى إن كان واضح هذا لا إشكال فيه فيعمل بما اتضح لنا، وإن كان مشكل يعني لديه آلة الذكورة ولديه آلة الدرس يسجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، المجالس بالأمانات لا تنقل، وأنا أخاف على نفسي، أنا أقول الحكام الآن جزاهم الله خير ولا فيهم شيء، يعني فيهم الذكورة ويحتاجوا إلى فحص ما فيها شيء. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. الخنثى قلنا إذا لم نستطع أن نعرف لديه آلة الذكورة ولديه آلة الأنوثة ولم يتبين لنا، فيبول من الآلتين وقد يحيض وقد يخرج منه المني من آلة الرجل، يعني مشكل، وقد يأتي له نهود وقد يركب له لحية، موجود، أنا رأيت شخص عنده لحية أطول من لحيتي للصدر تحت، وبنفس الوقت عنده شعر لكن سهل الشعر مو مشكلة، رابط شعر إلى تحت وأيضا عنده نهود، يعني ما أدري هل هذا كذا أو كذا، على أي حال هذا إذا أشكل علينا فله أحكام، ولذلك يعني بعضهم أفرده بمؤلف يبدأ من كتاب الطهارة إلى العتق، في جميع الأحوال لنا فيه مباحث. قال المؤلف: وإذا مس الخنثى من نفسه، يعني مس فرجه أحد فرجيه، لم ينتقض. لماذا؟ الخنثى إذا مس أحد في الفرج الخمسة المشكل، إذا كان واضح لا إشكال ينتقض، أما إذا كان مشكل ومس أحد فرجيه، يعني الذكر أو القبل مثلا من المرأة، فما ندري هل هو أنثى أم ذكر، فإن مس الذكر فإننا نرجح أنه أنثى وهذا العضو زائد، وإن مس الفرج فنرجح أن الفرج أن الأصل الذكر وأن الفرج إيش زائد، وهذا أمر مشكوك فيه، فنرجع إلى الأصل والبراءة الأصلية، بل نرجع إلى قاعدة اليقين والشك، فنعمل باليقين ويكون الشك مطرحا. قال وإذا مس الخنثى من نفسه أحد فرجيه لم ينتقض لاحتمال أنه زائد. نعم. وإذا مس رجل ذكره، رجل مس ذكر هذا ليش الخنثى أو امرأة فرجه انتقض، ليش؟ لوجود أصل اللمس. إذا كان الرجل مس، فإن كان ذكرا فيكون قد انتقض، وإن كان أنثى فيكون انتقض بليش؟ باللمس. إن قدرنا أن هذا الخنثى ذكر فيكون قد مس هذا اللامس الذكر انتقض وضوءه، وإن قدرنا أنها أنثى هو مس الذكر فيكون انتقض بلمس البشرة على مذهب الشافعية. وإن مس رجل ذكره وامرأة فرجه انتقض، إذ لا يخلو عن مس ولمس. وإن مس رجل فرجه أو امرأة ذكره لم ينتقض لاحتمال أن الملموس زائد. هذه نفس القاعدة الأولى، لاحتمال أنه زائد وأن الأصل لم يلمس. لكنه لو مس فرجه بنفسه مس الذكر ثم يعني توضأ ثم مس ذكره ثم صلى، ما الحكم؟ نقول وضوءه صحيح، واحتمال أن الذكر هذا عضو زائد، وأن هذا الخنثى هو امرأة. طيب في الصلاة الثانية العصر والمغرب والعشاء توضأ ثم مس قبل يعني آلة الأنثى، فما حكمه؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم واحدة من الصلاتين باطلة، لأنه أول مس الذكر وبعد مس القبل. ونحن نقول في الأولى أنه لا نقول في الأولى أنه اجتهد وجعل المشكوك فيه الذكر فلا ينتقد، وفي الثانية جعل آلة الأنثى فلا ينتقد، وفي الثانية انتقض بلمس القبل أو العكس. وبعض العلماء يرى أنه لا نقض مطلقا، وهذا فيه من البعد. قال ولو أن خنثيين مس أحدهما من صاحبه الفرجة ومس الآخر الذكر فقد انتقضت طهارة أحدهما لا بعينه. الآن خنثيين احتمل، نقول زيد خنثى وعمر خنثى، يحتمل أن يكون زيد ذكر ويحتمل أن يكون أنثى، ويحتمل أن يكون عمر أنثى، ويحتمل أن يكون أيضا ذكر. فإذا مس زيد فرج عمر، فإن كان ذكر، فإن كان ذكر عمر فإنه مس عضوا نقدر أنهما ذكران، نقدر أنهما ذكران، فيكون المس الأول من زيد مس عمر بالذكر، ففي هذه الحالة نقول أن الذكر ناقض الوضوء لأنه مس فرج، لأنه مس فرج، والآخر أيضا مس الفرج فيكون انتقض وضوءه، احتمال أن يكون ذكرين، فكل شخص مس ذكر الآخر ففي هذه الحالة كلاهما انتقض وضوءه، واحتمال أن يكون كلاهما أنثى، فيكون بهذه الحالة هي مست ذكر فلا ينتقض لأنه عضو باين من أو عضو زائد من أنثى، والأخرى مست أيضا ذكر الأخرى فأيضا عضو باين فلا انتقاض، واحتمال أحدهما ذكر والآخر أنثى، فإن كان زيد ذكر ومس عضو من عمر وعمر أنثى فينتقض بكل حال، فينتقض بكل حال لأنه مس امرأة والمرأة تنقض الوضوء على أي حال. لكن يصح صلاة كل واحد وحده لأن بقاء طهارته ممكنة. هذا نقول لو أن زيد مس ذكر عمر، مس ذكر عمر واحتملنا أن عمر هذا ذكر فيكون مس عضو زائد، وقلنا أن طهارة زيد الآن باقي على حالها، وكذلك عمر مس ذكر زيد، ففي هذه الحالة أيضا نفس القضية، يكون مس عضو مشكوك فيه وطهارته يعني وبقاء الطهارة باقية فصلاتهما صحيح حتى وإن تم أيضا كلهم بالآخر لأننا نحكم بطهارتهما معا. لكن في المشكوك فيه أحدهما لا بعينه كما إذا توضأ أحدهم من إناء أحدهم الطاهر والآخر نجس، كلا المتوضئين صلاتهم صحيحة لكن لا يأثم أحدهم بالآخر لاحتمال أن يكون أو لما ترجح عنده من أن طهارة أن إناء الآخر هو النجس. شخص اجتهد وتبين أن هذا الإناء طهور أو هو الماء الصحيح الذي يتوضأ به، إذا الإناء الآخر نجس عنده لأنه لم يتعدد الآن لم تتعدد، ففي هذه الحالة وضوءه صحيح. والآخر اجتهد ورأى أن هذا المتروك هو الطهور والآخر هو النجس أيضا وضوءه صحيح، لكن لا يأتم أحدهما بالآخر، هذا هو المعتمد والراجح. لكن لنا وجه أن كل مجتهد مصيب، وهذا ما أرجحه وهو الذي قلته في أكثر من موطن، أن كل مجتهد مصيب وليس نصيب، خلافا على مذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وإن كنت أخالفه وأنا لست أهلا لذلك، لكن هذا الذي ترجح وهذا الذي استقر عليه الأمر عندي والله أعلم بفهم القاصر، أن كل مجتهد مصيب وليس كل مجتهد نصيب. الإمام الشافعي يقول الحق واحد ولا يتعدد، الحق واحد ولا يتعدد، لكن الممارس للباطل أو للآخر يكون ليس آثما لأنه مجتهد. فاستدل بحديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، قال سمى الآخر مخطئ، فإذا فأصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر، فسمى قال سماه مخطئ يعني لم يمارس الصواب. لكن والله أعلم هذه في مسألة أخرى، هذا في الحاكم الذي يحكم بين اثنين، لا شك أن أحدهما محق والآخر مبطل، فإذا اجتهد فإنه يكون كذا لا إشكال فيه. لكن مسألة المسائل الفقهية لا ينبغي القول فيها بجزم بأن الحق واحد، لا ينبغي. الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، صلى أحدهم في الطريق والباقون صلوا في بني قريظة، وقد كنا اليوم في بني قريظة، فلم يعنف الفريق هذا ولا الفريق ذاك. الذين صلوا في الطريق نظروا إلى ظاهر اللفظ، والذين صلوا الذين صلوا في الطريق غاصوا في المعاني، والذين صلوا في بني قريظة نظروا إلى المعنى، والذين صلوا في الطريق نظروا إلى ظاهر اللفظ. الذين صلوا في بني قريظة نظروا إلى ظاهر اللفظ، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فنظروا إلى أن إلى الظاهر لا نصلي إلا هناك، سواء داخل الوقت أو خارج الوقت، دخل أو بقي أو لم يبقى، احمرت الشمس أو لم تحمر، لا إشكال في ذلك، نصلي هناك أو نصلي هناك، جلدوا على الظاهر تماما. وأما الآخرون فقالوا لا، لابد أن نغوص في المعاني ونستنبط نص آخر. معانا علامة جديدة اليوم مع الدكتور وائل، ما تشغلنيش. طيب هذا خلاصة القول، ولو أن هنثيين مساحة، أنت تريد أن نقرأ كأنك تشير إلى أنني أعيد القراءة من جديد، ولو أن هنثيين مساحة من صاحبه الفرجة أو مس الآخر الذكر فقد ومس الآخر الذكر فقد انتقل طهارة أحدهما لا بعينه، ولكن يصح صلاة كل واحد لأن بقاء طهارته ممكن، وليقول لا يرفع بالشك. اليقين هذه قاعدة فقهية، هذه قاعدة فقهية، هذه قاعدة فقهية أن اليقين لا يزول بالشك، ولعلكم درستموها في الحرام وسمعتموها، رفعت لكم الدكتور وائل، ترفع له الدروس أول بأول، هذه الدروس يجب أن ينزلها الدكتور وائل، لأنه شرحنا قاعدتين تقريبا صح، تأخرنا فيها الدروس الأولى كلها بأربعة أو خمسة دروس مشيناها، ما أخذنا كثير كتاب كامل تقريبا. أما الدورة الأخيرة الذي مرت في الحرم أسبوعين ما أخذنا إلا قاعدتين فقط، وقد كنا نمشي سير الجمال المحمل الأثقال. وصلت 8 دروس ما أدري، أنا أخذت أسبوعين تقريبا كامل. أنا أحب الطلاب الذين يرفعون الدروس أول بأول، لا نحب الذي يأخذ الأثر وإنما الإيثار، لأن كثير من الطلاب يأخذ الدرس ثم يجعله في البيت ولا يطلع عليه أحد، لكن كثير من الطلاب يحبون الإيثار دون الأثر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اليقين لا يزول بالشك. نعم، هذه ليس أتى بها المؤلف ليس تدليلا لهذا الكتاب في المخدة، وإنما هي قاعدة مضطردة، وهذه من بداية الكتاب، لأن هذا الكتاب كما قلنا ويدرج عليه أو فيه قرابة 2/3 الفقه وأكثر، أن اليقين لا يزول بالشك. وأساس وأصل هذا أو هذه القاعدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم شكي إليه أن الرجل خيل إليه أنه خرج منه شيء وهو في الصلاة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل أو لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوت أو يجد ريح. فكان أساس فكان هذا الحديث أساسه أصل للقاعدة المضطردة عند الفقهاء والمعمول بها عند جميع الفقهاء تقريبا، أن اليقين لا يزول بالشك، وإن كان هناك وجه عندنا في المذهب أنه يعمل بخلاف ذلك كما إذا كان خارج الصلاة، لكن الصواب هذه القاعدة من ينبغي أن تكون مضطردة، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، ومن تيقن من شك في صلاته صلى 3 أم 4 فليطرح الشك باليقين، فإنه يقينا صلى 3 والشك أنه صلى 4، فالشك هذا مرفوض ولا يرفع اليقين. اليقين لا يرتفع إلا بيقين، والشك ليس له لا يستطيع أن يرفع اليقين. والشك عند الفقهاء والأصوليين الشك مستوى الطرفين، يعني لا ليس هناك أمارة ولا علامة ولا أداة ولا مرجح، وإنما القضية 50% استوت فيها، فإن نزل قليلا فهو الوهم، فمن 1 إلى 49 يسمى وهم، و50 تماما يسمى شك، ومن 51 إلى 99 يسمى ظن، من ظن طبيعي إلى ظن غالب، وأما إذا وصل إلى 100 فهو اليقين. وليس قصد الفقهاء رضي الله عنهم أن اليقين لا يزول بالشك معنى اليقين الاصطلاحي أنه لا بد من اليقين وهو 100%، لا، وإنما قصدهم الظن أو الظن الغالب أو اليقين على مراتب منها. وأغلب مسائل الفقه أنها على الظن. أنا كنت خرجت من مسألة كل مجتهد مصيب ونصيب، أن الإمام الشافعي يقول لا يتعدى الحق واحد ولا يتعدد، ولكن الآخر ليس آثما وله أجر اجتهاده، لكنه لا يتعدد. هذا ليس على إطلاق صواب، والله أعلم أن الحق قد يتعدد، وأن حكى بها داود وسليمان كلاهما حق، كلاهما حق، وإن كان فهم سليمان أولى، لأنه كل واحد منهما يوحى إليه، كل واحد منهما يحكم بالوحي. فالغنم أكلت الزرع، قيمة الزرع مبلغ وقدره 45,000، قيمة الغنم 45,000، حكم بالغنم للزرع، ما في أي إشكال، قيمته ما في أي ظلم ولا في أي جور ولا في أي كذا. أما بالنسبة لسليمان فقد حكم به فهمها واستنبط مسألة أخرى، وهي أن تبقى الغنم عند الشخص حتى يوفر له ما أتلفه، فهي كلاهما مسألتان، لكن ففهمناها سليمان على يتعال كلاهما حق. كذلك الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، الذي نظر إلى ظاهر اللفظ وقال لا يصلي إلا في بني قريظة لم يعنفه، والذي قال لا الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد منا الحث والنفير والاستعداد واليقظة وكذا، فصلوا واستنبطوا من المعنى نص يفصصه، فقالوا نصلي في الطريق، بل بعضهم يميل إلى أنه وقف أو مال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من استنبط من المعنى وقال أن يعني أن أن أن نما صاب السنة، وإن كان حديث رواه مكان آخر صرت السنة بالنسبة لي الذي أعاد الصلاة والذي لم يعد الصلاة في التيمم، لكن بعضهم نقلها إلى هذا المكان وصاب أن محلها هناك. لكن خلاصة الأمر أن هذا أدلة الظاهرية الذين يأخذون بظواهر الله وهذا أدلة لهم، وهذا أدلة الفقهاء الذين يستنبطونها. وقد تكلمنا عن هذه المسألة لعلنا في بداية الكتاب وكتاب بداية القول في أسباب اختلاف الفقهاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى لا ندري أين أنت. أيوة قاعدة القول في سنن الوضوء. أنت خرجت يعني انتهيت؟ أنا ما أدري. لا لا أنت أنت أنت مشيت مسافة بعيدة جدا. أنت امشي بالهوينة، امشي امشي بأضعافنا. لمس البشرة انتهينا منها، مس الذكر باطن الكف انتهينا منه، وصلنا إلى أنه وشك بالحدث بعد الطهر. وإن أيوة أنت قف هنا قف هنا قف قف قف قف. فلو أنه نعم قبلها قبلها واليقين لا يرفع الشك ميم. هذا الميم أيضا اللي هو خلاف مالك أيضا موجود عندنا في وجه في المذهب أنه يعمل بالشك دون اليقين. إذا كان كان على طهارة وشك في الحدث فإنه يتوضأ. هذا أيضا وجه عندنا موجود. على أي حال القول بأن اليقين لا يجلب الشك هو قاعدة ينبغي أن تكون مضطردة، وأن الخلاف لا شك أنه شاذ. فيقول المسألة الثانية الذي خلاص هذه قاعدة تتفرع عليها تتفرع منها فروع كثيرة جدا، أن اليقين لا يجلب الشك. اليقين بيناه والشك محتمل مطرح، لكن لو أنه تيقن الطهارة وتيقن الحدث، هذه هي المسألة الثانية التي يريدها المؤلف. لو أنه متأكد 100% أنه على طهارة و100% على أنه على أنه أحدث، ففي هذه الحالة قال ولا في الحدث. واليقين لا يرفع لا يرفع بالشك ميم لا في الطهارة ولا في الحدث، هذا كلاهما يعني لا في الطهارة ولا في الحدث. ولو تيقن أنه بعد طلوع الشمس، انتبه، تيقن بعد طلوع الشمس توضأ أنه توضأ، وتيقن الحدث يعني تيقن كلاهما، تيقن أنه متوضئ وتيقن أنه محدث، لكن لم يدري أيهما سبق، ما يعرف هل السابق الطهارة فهو الآن محدث أو الحدث فهو الآن متطهر، ما يدري. قال أسند الوهم إلى ما قبله. أها يقول يعمل بما بضد ما قبلهما، فإن كان قبل هذين اليقينين متطهر فهو الآن محدث، وإن كان قبل هذين اليقينين محدث فهو الآن متطهر. هذا لا إشكال إذا لم يكن من عادته تجديد الوضوء فهو الآن متطهر، لأنه تيقن. هو ترجع هذه المسألة إلى قاعدة أيضا اليقين لا يجلب الشك، هي نفسها لا تلتبس تلتبس عليكم، نفس المسألة هي أنه يتيقن الطهارة والاحتمال في الحدث فهو الآن متيقن فهو الآن متطهر، والآخر متيقن الحدث وشك في الطهارة فهو الآن محدث. لكن لو تيقنهما مع ذلك أنه شك في الأخير فقط فيعمل ما ضد ما قبلهما، فإن كان قبلهما يعني وجهان في المسألة في الباب عندنا في المسألة هذه فيها وجهان. الوجه الأول يقول هو التبس عليه الأمر فيتوضأ قولا واحدا انتهى الكلام، والآخر يقول لا بل له أن يجتهد ويعمل ضد ما قبل ضد السابق، وهو إن كان متطهر فهو الآن محدث، وإن كان محدث قد شرحناها في القواعد، وإن أنهى إلى الطهر فهو الآن محدث، وقيل إنه يستحب ما قبل يستصحب ما قبله، هذا يستصحب ما قبل أن يرجع إلى البراءة فيعود إلى الطهارة. نعم. روح ارفع رفع الله قدرك. قاعدة قال تنكشف ينكشف أو تنكشف حال الخنثى بثلاث طرق. كيف نعرف أن هذا الخنثى ذكر أو أنثى؟ نريد أن نزوجه، هل نزوجه برجل لأنه أنثى أو نزوجه بأنثى لأنه رجل؟ وهذه ذكرناها لكم في الفرائض، ذكرتها لكم في الفرائض أنه هذا جاء هناك بعض الأقوال تخالف ظاهر النصوص كيف تكون صوابا. ما فهمت، هناك بعض الأقوال تخالف ظاهر النصوص؟ لا، إذا كان مضاد للنص هذا لا إشكال أنه مطرح. نحن نقول أن في المسائل الفقهية ليس فيها جزم. المسائل الفقهية الإمام الشافعي يقول نفس هذا الذي نفس الإمام الشافعي رضي الله عنه الذي يقول أن الحق واحد، يقول ما من مسألة فقهية إلا وخلاف فيها كائن، ليس هناك إجماع على قول ورأي واحد، العلماء اختلفوا. وبالجملة بعد ذلك عند المذاهب الأربعة، أنا كشافعي يأتيني شخص حنفي يقول أنا تزوجت بغير ولي مثلا، أو يأتيني مالكي يقول تزوجت بغير شهود مثلا، هل أقول أن هذا الزواج باطل وأنه أولاده من الزنا؟ لا لا أبدا. هذا الزواج صحيح، وهو قول أيضا قول وإن كان يخالف ظاهر النصوص، لكن هي مسألة فقهية كيف يفهم النص. مسألة المسائل الفقهية أو الأحكام الفقهية عند الفقهاء الأئمة الأربعة هي في كيفية الفهم، فهذا له فهم وذلك له فهم. الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل النصوص لا تحتمل إلا قولا واحدا. انظر إلى قوله تعالى فله النصف، فله النصف، فله الربع، فله الثمن، لا تحتمل إلا قولا واحدا، تلك عشرة كاملة لا تحتمل إلا وجها واحدا، أليس كذلك؟ هذا الذي نزل القرآن وجعل في الفرائض لا تحتمل إلا قولا واحدا، ألا يستطيع أن يجعل القرآن كله لا يحتمل إلا قولا واحدا؟ قادر، قادر. إذن جعله حمال ذا وجوه ابتداء قصدا لوجود الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف. هذه قاعدة ستأتي معكم، قاعدة ستأتي معكم أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، لا يكون إنكار في المجمع عليه، وأن لهم في المسائل الفقهية ما هناك إجماع. تكلمنا في الأصول أو لعلنا نأتي إن شاء الله في الأصول نبين هذا، لكن نقول الآن أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن في بعض المسائل لا يحتمل إلا وجه. ألا يقدر هذا، ألا يقدر الله سبحانه وتعالى، لا يكون قادرا أن يجعل القرآن لا يحتمل إلا وجها واحدا؟ قادر، لكنه ابتداء قصدا أراد ذلك، أن يكون خلاف موجود. إذن الأصل في هذه أن في كل شيء أن يكون خلاف موجود، الأصل الخلاف وليس الاتفاق. المسألة الثانية، فهم الشافعي يختلف عن فهم مالك، فهم مالك يختلف عن فهم أبي حنيفة، فهم أبي حنيفة الصحابة والتابعون، هل فهومهم كلها على وتيرة واحدة؟ هل أفهامهم كلها على نسق واحد؟ هل مصالحهم واحدة؟ هل أخلاقهم واحد؟ هل أبدا؟ كل واحد مختلف عن الآخر في الفهم، في المصالح، في الفقه، في الحديث، يختلف. إذن ألا يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يخلقهم ويجعلهم على وتيرة واحدة، يجعلهم على وتيرة واحدة وعلى نسق واحد؟ بلى، قادر الله سبحانه وتعالى أن يجعل فهم الشافعي كفهم أبي حنيفة وفهم مالك كفهم أحمد، ويكون الفهم واحد والنص واحد وخلاص. لكن هذا التفاوت جعله الله سبحانه وتعالى قصدا أيضا لوجود الخلاف، فليس هناك اثنان في الدنيا رأيهم واحد وكلامهم واحد. جميل جميل أن يكون هناك نقاش للفهم، لا إشكال في ذلك، أنا لا يضيق صدري أبدا، بل أطمئن وأجد انشراح أن الطلاب متفاعلين. أما الذي يهز رأسه وقد لا يفهم هذه مشكلة، أما أن نكون في صلب الموضوع إن شاء الله ما في إشكال حتى نخرج من المسألة بوضوح وفهم كامل. قال كيف نستطيع أن نعرف الخنثى؟ كيف نعرف الخنثى؟ هل أن القرآن حمال وجوه منه؟ هل أن القرآن حمال حمال وجوه منه؟ ما فهمت. القرآن حمال، هل القرآن حمال وجوه منا؟ نعم منا أكيد، لأن كما قال عمر بن عبد العزيز ما سرني الدكتور وائل طيب قال ما سرني أن أصحاب محمد لم يختلفوا أبدا، لأنهم لو كان كلمتهم واحدة لكان هذا ضيق بالناس، لكن لما تجد الخلاف ما كان بالأمس مرجوحا هو اليوم راجح، وما كان اليوم راجح هو غدا مرجوح، ويتغير الفتوى زمانا ومكانا وشخصا وحالا، وهذا من ضمن الأفهام وغيره. قاعدة تنكشف حال الخنثى بثلاث طرق، لا إنكار في مسائل الخلاف هذا لا إشكال فيه، قاعدة سنأتي إن شاء الله ونبينها. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى تنكشف حال الخنثى بثلاث طرق، يعني كيف نستطيع أو كيف نعرف هذا الخنثى؟ نريد أن نعرف حاله. الآن لا أعتقد أن هذا الإشكال قائم لوجود التقنية ووجود الأطباء والأجهزة والوسائل الجديدة والأبحاث العلمية والتطور والكاميرات والرصد والغاصوا إلى الجنين وغاصوا إلى المبايض وغاصوا إلى معرفة المنوي والبويضة وأشياء دقيقة جدا جدا جدا، بل غاصوا في أبعد من ذلك إلى أبعد من ذلك. هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. مسألة الخمسة والذكر هذه مسألة الآن يكاد تكون مفروغ منها، لكن القدامى رحمه الله ورضي الله عنهم جعلوا لذلك طرق ووسائل في كيفية معرفة الخنثى. قال خروج خارج من الفرجين. إذن الخارج من الفرجين بول، إن خرج من الذكر فهو ذكر، وإن خرج من القبل فهو أنثى. قال فإن بال بفرج الرجال وأمنى، يعني بفرج الرجال فرجل، وإن بال بفرج النساء أو حاضت فامرأة، فإن بال أو حاضة، لا يقال حاضت لأنه أنكر، يقال جائز في قول حاضت، لكن يقال أنه لا الرجل لا يحيض فيجوز أن تقول امرأة حائض ولا تقول حائضة، فامرأة. فإن بال بفرج الرجال وحاض بفرج النساء، هذه المسألة. قيل التعويل على ما أرى، نرجع إلى الكتاب، كتابك يا دكتور يحتاج إلى كتاب. أيوة عندي الكتاب، أنا عندي الكتاب إن شاء الله. قال أنا أقرأه من الكتاب هنا عندي. قاعدة تنكشف حال الخنثى بثلاث طرق، الأولى خروج خارج من الفرجين، فإن بال بفرج الرجال أو أمنى فرجل، وإن بال بفرج النساء أو حاض فامرأة. فإن بال بفرج الرجال وحاض بفرج النساء قيل، يعني هذا وجه، التعويل على المبال، يعني من أين يبول، وليس لا الصواب والله أعلم، هم يقولوا على الاضطراد والكثرة والغالب، إذا بال قد يبول بفرج المرأة ويبول أحيانا بفرج الرجل، فعلى الغالب، وقد يحيض هنا ويبول هنا، فينبغي أن يقول أن الحيض هو الغالب، لأنه أدوم، يعني على الكثرة. وقيل مشكل، يعني لا نزال لم نطلع ولم نعرف كيف حاله. طيب الثانية، يعني الطريقة الثانية لمعرفة حال الخنثى، نبات الشعر في اللحية، إذن هذا تؤيد الذكورة، ووجود النهدين هذا يدل أيضا على الأنوثة. الثديين ونهود الثدي فيه خلاف، لأنه قد يطلع للرجل أيضا ثدي وقد يطلع للمرأة شعر، ليس قاطع، المسألة ليست قاطعة. والأظهر، هذا الأول قيل وقيل وقيل، والأظهر أنه لا عبرة بهما، يعني لا بالنهدين ولا بالشعر، كما لا عبرة بتأخر النبات والنبات والنهود عن أوانهما، لا عبرة بهما ولا يعتبرونه من أساس البلوغ. المسألة الثالثة والطريقة الثالثة في كيفية معرفة الخنثى، أن يراجع الشخص ليحكم بميله، إذا مال إلى الرجال فهو أنثى، وإن مال إلى النساء فهو ذكر، وهكذا. فإذا أخبر لا يقبل رجوعه، إذا قال أنه يميل إلى النساء ما يقبل بعد ذلك أنه يميل إلى الرجال، لأنه يكون قد كذب قوله الأول إلا أن يكذبه الحس. إذا قال أنه يميل إلى الرجال، يقول إن إذا قال أنه يميل إلى النساء، يقول أنه يميل إلى النساء، إذا قال أنه يميل إلى النساء ثم بعد ذلك قال لا لا لا أنا أميل إلى الرجال، فإننا نقبل، لأنه كذبه في المسألة الأولى الحس، وهو وجود الحيض، كان يوجد فيه مثلا حيض، فنقول إذن هو امرأة فنقبل هذا الرجوع، إلا أن يكذبه الحس بأن يقول أنا رجل ثم ولدت ولدا، يعني إذا ولد ولد فلا يكون إلا أنثى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد قد رفعت الكتاب الآخر. طيب نقرأ ما في مشكلة. الفصل الثاني في حكم الحدث، يعني إذا كان متوضئ الشخص، إذا كان متوضئ الحدث الشيء الطارئ والجديد، واستلاحا درس يحل بالأعضاء الأربعة أو بالجسم كاملا فيحتاج إلى طهر. الحدث درس يحل بالبدن، يحل بالبدن فيحتاج إلى غسل، أو بالأعضاء الأربعة فيحتاج إلى وضوء، وهو إما أصغر وإما أكبر. قال وهو منع من الصلاة، لا شك يمنع من الصلاة حيث لا مرخص له، لا يجوز للإنسان أن يصلي حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والوضوء شرط لصحة الصلاة. ومس المصحف، مس المصحف لا يجوز للمحدث حدث أصغر أن يمس المصحف، اختلف الفقهاء في ذلك، هل يجوز مس المصحف للمحدث حدث أصغر أو لا يجوز ذلك؟ اختلف العلماء في ذلك. فالأئمة الأربعة وتلامذتهم على أن مس المصحف للمحدث حدث أصغر لا يجوز قولا واحدا، وهناك قول آخر للظاهرية ومن لف لفهم، ورجحه شيخنا عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان، أن مس المصحف يجوز للمحدث حدث أصغر حدث أكبر والحائض والنفساء وإلى آخره. تبع بذلك شيخه، وتبع بذلك الشوكاني، وتبع بذلك الشوكاني، تبع بذلك ابن حزم، وابن حزم تبع بذلك الشعبي، والشعبي تبع بذلك رواية ضعيفة لابن عباس، وهو قول الضحاك أيضا، ومجموعة من الفقهاء. طيب هذا الآن المحدث، ما سبب اختلافهم، ما سبب اختلاف الفقهاء في ذلك؟ قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون. اختلف العلماء في هذه الآية، هل المقصود فيها الملائكة أم البشر؟ ثم على خلاف الآخر، هل له وأنها أيضا خبر وليس نهي؟ قالوا لا نقضى، لا حكمة، وهو على البراءة الأصلية فيجوز المس مطلقا. واستدلوا بأحاديث أن المؤمن لا ينجس وإلى آخره. وأما الأئمة الأربعة عليهم من الله سحاب الرحمة والرضوان فإنهم يقولون أن لمس أو أن مس المصحف المحدث الأصغر لا يجوز قولا واحدا، وهو قول الأئمة الأربعة وتلامذتهم. لما؟ لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قالوا هذا خبر بمعنى الإنشاء وهو من أقوى صيغ النهي، وأن نحن المخاطبون بالقرآن وليس الملائكة، ولأن في الآية نفي وإثبات وليس في السماء إلا أطهار، وهذا هو الصحيح نحن المخاطبون بذلك. طيب الظاهرية قد نفترض افتراضات الأمع الظاهرية، وإن كانوا هذا هم لا يفترضوا، لكن لنفترض أنهم قالوا هذه الآية محتملة إذا لم تكن مقصود فيها الملائكة ولا مقصود فيها البشر، يحتمل أن تكون مقصود فيها الكفار، لا يمسه إلا المطهرون يعني المسلمون، وأما الكفار فلا يجوز لهم أن يمسوه. وقد ورد في الحديث الصحيح أنه النهي في المسلم أن الشخص يسافر بالقرآن إلى بلاد الكفار حتى لا تناله أيديهم. قالوا هذا الاحتمال أن يكون ذلك أن المقصود فيه الكفار لما المسلم طاهر على أي حال، وقد ورد حديث إن سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. لكن الجمهور أيضا استدلوا بحديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، هم يضعفون هذا الحديث، وإن كان من المعاصرين الألباني وغيره يصحح هذا الحديث، وهو الذي يقول أيضا بأنه لا أنه يجوز للإنسان أن يمس المصحف وهو محدث، لكن يصحح هذا الحديث، والحديث لا يحتاج إلى تصحيح هذا المعاصر ولا من غيرهم، فإن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال ورد هذا الحديث بمتن يغني عن الإسناد، بشهرة تغني عن إسناد، لا نحتاج إلى إسناد، واختلف في إسناد أصلا، لكن لا تحتاج إلى إسناد الصحيفة أصلا، لأن فيها العقول والأروش والديات وغيرها، فإذا أبطلنا وأبطلنا جميع ذلك، وقد كان له شهرة هذه، ولعلنا نتكلم عنها في مكان آخر إذا وصلنا إلى الديات والأروش. والحديث صحيح لا يمسه إلا المطهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن أيضا يشكل علينا ويقول قد يقول الظاهرية أن لا يمس القرآن إلا طاهر يعني يجوز للمؤمن أن يمسه لأنه طاهر، ولا يجوز للكفار أن يمسه لأن المقصود به أن الكفار لا يمس، أن الكفار لا يجوز لهم أن يمس القرآن على معنى الآية نفسها. استدل الجمهور بحديث حكيم بن حزام أيضا وهو حسن بشواهده، حين أرسله إلى اليمن وقال أن لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، وهذا لا يحتمل إلا أنه هو مخاطب، لا يمكن أن نقول أنه مقصود فيه الكفار لأنه لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، وهو حسن بشواهده. قالوا يحتمل أيضا على قاعدة وأصولية عندكم يا فقهاء أنكم تقولون إذا كان الدليل يعتريه الاحتمال يكسوه ثوب الإجمال فيسقط به الاستدلال، فيحتمل أن يكون الطهارة الكبرى أو الطهارة الصغرى، ففي هذه الحالة يكسوه الإجمال فلا استدلال. أوردوا حديث ذكرته قبل قليل بسند كالشمس كما قالوا، مالك أورده عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف لأبي فاحتككت فقال كأنك مسست ذكرك، قال نعم، قال قم فتوضأ، وهذا لا يحتمل إلا من الحدث الأصغر. وفي الأخير من قال بأنه يجوز للمحدث حدث أصغر أن يمس المصحف يعتبر قول جماعة من الفقهاء كالشيخ الشيخ محمد يوسف حربة ومن قال بقوله، وإن كان شيخ الشيخ محمد حزام رحمه الله تعالى كان شدد على ذلك ويقول أنه لا يجوزون ذلك إلا الرافضة وإلى آخره، فكان يشدد أنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة. فعلى أي حال الأمر متسع والأمر فيه واسع. قال ومس المصحف وحمله ويستوي إليه. خلاص نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونواصل. نعم نعم الحديث ضعيف، لكن يرتقي إلى الحسن بالشواهد، يرتقي إلى الحسن بالشواهد. ولعل إن شاء الله في الدرس الآتي نتكلم عن هذه الأحاديث وأسانيدها بمشيئة الله تعالى. يقول لم أفهم، يقول محمد سيد لم أفهم شيخنا إلا إذا يكذبه الحسب أن يقول أنا رجل ولدت ولد، يعني يقول أنا رجل، أو أول قال أنه يميل للرجال، يقول يميل أنه مال إلى الرجال، أنه يميل للرجال، ثم قال بعد ذلك لا أنا أميل للنساء. هذا يكذب، لأن الحس يكذب كلامه، فهو قد ولد، يعني حمل، تزوج وحمل وأنجب أنجب أنجب ولد، يعني قد حين تزوج وحمل. أنا ذكرت لكم هذه المسألة، ما أدري هل الكاميرا شغال ولا واقفة، كأنها واقفة ما أدري. دكتور وائل أنت أنا ذكرت لكم في مسائل في الفرائض، الكاميرا شغالة يا دكتور وائل؟ أنا أشوف عندي واقف ما أدري، يمكن سبحان الله. طيب لأن في وضع. طيب أنا ذكرت لكم في الفرائض في مسألة الملفوف، جاء شخص وقال هذا الميت زوجتي، هذه زوجتي، وأتى بشاهدين، وجاءت امرأة وقالت هذا الشخص زوجي وأتت بشاهدين، فهل يعقل؟ يقول أن أصحاب الكاميرات اللي توقف عندهم أن النت ضعيف، يمكن عندي ضعيف. طيب هل يعقل هذا أن يكون هذا رجل امرأة شاهدين عدلين أو شاهدين عدلان على أن هذا رجل، وشاهدان على أن هذه امرأة، هل يصح هذا الكلام؟ الفقهاء يقولون هذه هي مسألة الخنثى، وكان خنثى تزوج، كان مشكل مع لديه آلة الذكورة وآلة الأنوثة، فتزوج بامرأة، كان يميل للنساء فتزوج بامرأة، ثم بعد ذلك رأى من نفسه أنه قد طلعت من له النهود وأنه كذا وأنه يعني يميل للرجال، فهرب وشرد إلى المنطقة الثانية وتزوج برجل، تزوجت برجل أنها امرأة يعني، ثم مات بعد ذلك، فأثبت هذا الذي كان الآن تحته أنها امرأة، والأولى أثبتت أنه زوجها وأن هذا رجل. قال ما معنى قولهم لا يلزم من التنجس التنجيس؟ لا يلزم من التنجس، ما أدري فين أزيت بهذه. إذا كان مثلا الثوب فيه نجاسة وكانت جافة فإنه لا ينجس، إذا كانت النجاسة أصلا جافة فإنها لا تنجس لا شك، يعني تكون النجاسة جافة فإنها لا تنتقل. هل هناك سؤال آخر؟ لا خلاص السيارة راحت، السيارة كانت تصل الساعة 8:30. السيارة الآن أنت ما رضيت، أنا أقول لك بروح قلت لي لا تروح، خلاص تتحمل إذا في أي مسؤولية تحملها أنت.